السلام عليكم. اليوم جايب لكم قضية تشيب الراس من غرابتها، من التفاصيل الصادمة فيها. اتكلم عن شاب تونسي اسمه فتحي. فتحي من عائلة فقيرة جدا، يعيش في ولاية أريانة، أريانة التونسية، ومثل اخوانه اللي اكبر منه، ترك الدراسة وهو صغير علشان يشتغل ويصرف على عائلته. اخوانه كلهم يشتغلون حمالية وعمال بالأجرة يعني، وهو كذلك اشتغل نفس الطريقة في المقاولات، بناء يشيل ويحط وكذا، وشغلة هذه تعب وشقة والمردود ضعيف، لكن هذا الموجود. وفعلا استمر وراحت فيه الدنيا، سنة سنتين ثلاث، ما حس العام 2011، وصل عمره 40 سنة، انكسر ظهره من الشغل هذا، واللي داخل على قد اللي طالع، يعني اللي طلع من هالشغل من مصاريف على البيت ولبسه ومأكله وشربه، وأهم شيء إنه يعيش. لكن بدأ يفكر في نفسه، يعني وصلت 40 ولسه عايش في بيت أبوي مع أخواني وكلهم وضعهم تعبان ولقوا في ديون، زي متى أتطور، متى أتزوج، متى يصير عندي بيت، متى كذا. المهم يوم من الأيام ويطروا له بنت، هالبنت هذه اسمها جوهرة. جوهرة هي من أهل الحومة، من أهل الحارة اللي هو عايش فيها، يعني على بعد كم بيت يعني من عندهم. وهذه البنت جميلة، جميلة جدا جدا، وعمرها 30 سنة ما تزوجت، لأن هذه البنت لما كان عمرها في 20 21 تذابحوا عليها عيال عمها، كل واحد يقول جوهرة لي، وصارت بينهم مشاكل وكاد إن واحد يقتل الثاني، وأبوها اضطر إنه ينتقل من المنطقة اللي هو عايش فيها إلى المنطقة هذه اللي الجديدة اللي في حومة فتحي. والبنت بعد المصيبة اللي صارت في العائلة والكل أصبح يلقي اللوم عليها رغم إنها ما لها ذنب، هم الشابين عيال عمها وكل واحد يقول أنا أحق فيها وكذا. فمن هالمصيبة اللي صارت في العائلة والكل كرهها من النسوان اللي حط عليها اللوم، البنت كرهت شيء اسمه زواج. المهم فصارت تعتمد على نفسها، كملت دراستها وصارت تشتغل، وكانت يعني شاطرة والبنت يعني قوية. الموقف اللي صار لها في حياتها عرفت ان ما حد ينفعها بهالدنيا الا شهادتها، بعد رب العالمين الا شهادتها وشغلها وعملها وكذا، والبنت صارت شخصيتها قوية، يعني بعد مرور السنوات هذه صارت هي المسؤولة عن البيت ورافضة شيء اسمه زواج. فتحي درى فيها وقال انا احتاج حق وحدة مثل جوهرة، شخصية قوية وشاطرة في الشغل ومبين عليها يعني مرتبة نفسها تجمع وعندها وهذه بكرة إذا تزوجتها يعني تساعدني في الحياة، فممكن نفتح بيت وانت قاسم المصاريف. هذا اللي في باله، ان مرأة هذه عاملة وعندها وظيفة وعندها شهادة وصار يلف ويدور حوالينها، يحاول تقرب منها، يحاول تقرب من أهلها، يحاول كذا. المهم لين فعلا قدر أنه يوصل لجوهرة وقال لها أنا معجب فيك وأنا ما تزوجت وهذا أول زواج لي وأنا راح أسعدك وأنا عارف المشكلة اللي حصلت لك في حياتك، موضوع اللي قبل عدة سنوات، وهذا الأمر ما يعنيني، وأنا راح أقول لك الأب والأخ والزوج والكل شيء في الدنيا. أعطاها الشمس بيد والقمر بيد، لأنه كان متأمل على موافقتها، يبيها توافق بأي طريقة. بعد عدة محاولات أرسل ناس من نسوانهم من أهله من جماعته من أخوه، لين البنت شافت إن الولد مصمم وشاريها ورجل يعني غريب عن العائلة، فراح ترتاح من قصة عيال عم عيال عم وكذا، وافقت وتزوجها. طبعا اخوانها المساكين اللي حالتهم المادية تعبانة، بما ان اخوهم يبي يتزوج مع انه في اكبر منه ما تزوج، لكن لما شافوا ان هذا خلاص مجازف رغم ان حاله مثل حالهم، لكن اضطروا ان يدفعوا له ويعطونه ويتسلفون علشان بس لا يتفشلون يعني قدام الناس. ورتبوا له حفل زفاف بسيط وجهزوا له شقة على قده، إيجار طبعا شقة، وعاش فيها مع جوهرة ومستمر في شغله. لا قام يزيد في شغله، صار ياخذ مثل الأوفر تايم، يشتغل دوامين، صار يعني ياخذ أكثر من عمل في نفس اليوم، يخلص من هنا يطلع يروح علشان يوفر ويقدر يعني يصرف على بيته وعلى زوجته، إلى أن بعدين لما يكون بينه وبين جوهرة يعني ميانة وكذا، يصارح أنه إحنا لازم نساعد بعض، الهدف اللي هو كان يطمح له. بعد فترة فاتحها في الموضوع ويجيها الرد الصادم، قالت له نعم، قالت له اسمع يا فتحي، أنا لما تزوجت أنك راجل، وراجل أنت تتحمل المسؤولية وأنك كذا، وأنت اللي من البداية بلغتني أنك راح تكون كل شيء وأنك راح تسعدني وأنك، والحين جاي تقول لي تعالي تفعي معاي إيجار ومصاريف، لا لا لا يا حبيبي، لا لا انسى هالموضوع، وبعدين لا تنسى أن أنا لازلت أصرف على عائلتي ومستحيل أتخلى عنهم، وهذا كان شرطي من البداية وأنت وافقت. قال لها ماشي، ممكن تلين بعد عدة أشهر ولا بعد سنة. المهم فعلا بعد فترة فاتحها في نفس الموضوع، وكان ردها واضح، أنسى الموضوع، وأنا أصلا عندي مبدأ المرأة اللي تصرف على الرجل هذا ما هو رجل، وكلامها صحيح، يعني أنت ماخذ وحدة تصرف عليك أكيد ما ترضى، راح تشعر بضعفك. هني فتحي يحس انه تورط، المسؤولية ثقيلة عليه وراتبه ضعيف، لا والكارثة الأكبر، احملت زوجته وجابت له بنت، هني عاد خلاص صارت المسؤولية فوق طاقته، قرر انه يشوف له بلد يروح يشتغل في اي بلد يطلع راتب يعني زين أفضل من شغلته هذه اللي قضى عمره كله فيها يشيل ويحط على الفاضي. قالوا له روح ليبيا، ليبيا فيها فرص وظيفية كثيرة ويحتاجون وفرق العملة ومن هالكلام. قال بتوكل على الله. قال لها يا جوهرة أنا خلاص مضطر أني أسافر إلى ليبيا أروح أشتغل. قالت له أشتغل إن شاء الله تروح آخر الدنيا، أهم شيء انك تقدر تصرف على البيت وعلي وعلى بنتك وعلى. قال انا مجبور خلاص، وفعلا ويدبر اموره واخترض وحالته حاله لين قدر يوصل الى ليبيا واشتغل هناك، واستمر هناك سنتين ويجي زياره اسبوع اسبوعين ويرجع مره ثانيه، لكن شاف ان هي عندها راتب وراتبها ممتاز وأنا ماني عايش معاها، خلاص خليها هي تصرف على البيت وعلى بنتها، وأنا في ليبيا خليني أجمع هالأموال هذه على الأقل بكرة أسس شيء ولا أفتح لي مشروع ولا زم. فكان يطنش ما كان يصرف ولا يرسل أموال، وصار يتعمد إنه يطول في سفرته، وقت الإجازات ما يرجع، يعني المفترض أنه كل سنة يرجع، لا لا يخليها كل سنتين أو ثلاثة أو أربعة ما في مشكلة، أهم شيء أنه ليش يرجع، يسلم عليهم بالتليفون وخلاص وجاور حست انه لا يصرف لا يرسل لها اموال، وصارت تلوم على هالموضوع ويقول لها ظروفي صعبه ظروفي كذا انتظر علي ما يخالف، وبعدين عندك انت راتب ليش تنتظريني، انا بعدين راح اعوضك ادفعي وانا راح اسلمك المبالغ هذه، من هالكلام يحاول يماطل فيها. وهذا كان لب الخلاف اللي بينه وبين جوهر، حست ان هذا ما يجي الا كل سنتين فقط يعني كزوج، لكن ما يصرف ولا له اي مسؤوليه ولا اي علاقه في البيت ويمشي. الفلوس وين اللي يحوشها في سفرته وين؟ ما ندري. مالكم بالطويله. استمر فتره على هالطريقه هذه. في احد المرات، وهني بدايه القصه، رجع الى تونس وصار يزور اصحابه واقاربه والأصدقاء وكذا، وشوي وهو جالس في المقهى مرت عليه مرأة. المرأة هذه اسمها سيدة، عطتها ورقة وفيها رقم تليفونها، قالت له اتصل عليه ضروري، ومشت. استغرب منها، هذه منه؟ هو راح باله بعيد يعني. ففعلا اتصل عليها، مرحبا مرحبا. قالت له انت فتحي؟ فتحي فلان؟ قال لها اي نعم. قالت له بس انا كنت بتأكد خفت تكون مش انت وكذا. قال لها انت منو؟ قالت انا اسمي سيدة. اي تفضلي. قالت لازم أشوفك ضروري ضروري ضروري. قالها ليش خير شنو فيه كذا؟ قالت له موضوع مهم جدا، موضوع مصيري، لازم أشوفك وأكلمك. قال لها كلميني بالتليفون. قالت لا لا لا لازم أشوفك. قال لا اسمحي لي أنا مش فاضي وأنا وراي سفرة برجع عندي شغل وعندي كذا. قالت له ضروري أنت زوجتك مش جوهرة؟ قال لا إيه نعم. قالت له تعال ضروري بكلمك. هني ضربت على الوتر، ايش تقصد هذه؟ زوجتك جوهرة؟ تعال بكلمك ضروري. قال انا جايك ويلتقي فيها. قالت له اسمع، انا زوجي اسمه سعيد، وزوجي هذا على علاقة حب مع زوجتك جوهرة، وانا عارف ان انت دائما تسافر إلى ليبيا وما ترجع إلا فترة وفترة، وهي كانت تستغل غيابك في علاقتها مع زوجي. هذا اللي أنا اكتشفته، لأن زوجتك كانت تشتغل في البوتيك اللي أمام المغسلة والمحلات اللي يملكها زوجي. زوجها يملك محلات لبيع الملابس التركية والليبية وملابس وأدوات تجميل وغيره، وعنده مغسلة. تقول لأنهم يشتغلون بالقرب من بعض صار بينهم تعاون، وأنها تجيب للزباين وكذا. أقول لكم شاطرة هذه جوهرة، تشتغل أكثر من شغلة وطلع يعني. فعلا كانت تشتغل معاه يعني شغل جانبي، وبعدين تحولت هالعلاقة التجارية إلى علاقة حب، ومستغلة غيابك أنت يا فتحي وطاح شمعه. انجن فتحي، قال لها شنو الحقيرة الكذا اللي فيها وما فيها، والله لقتلها والله. قالت لا لا لا لا، احسن شيء تسويه انك ترفع عليها قضية زنا. قال لها شنو قضية زنا؟ ليش اروح اقتلها واقتلها وكذا؟ قالت لها صدقني أري... ليش تقتلها وتورط نفسك روح ارفع عليها قضية زنا. قال خلاص انا افكر في الموضوع وابي اتاكد، انا لازم اتاكد. قالت لا تاكد على راحتك، لكن نصيحة، مستحيل انها راح تعترف لك. انا اقول لك ارفع عليها قضية زنا، وبعدين هم لما ياخذونها يحققوا معاها اكيد راح تعترف، وطلع نفسك من هالموضوع. قال خلينا افكر، وهذا رقمك عندي انا راح اتصل عليك اذا صار شيء. طلع من عندها متشوش ومعصب ومضايق وش أسوي وكذا، وصار يسب ويلعن في جوهرة الحقيرة استغلت قيابي وكذا، وأنا كنت مأمن فيها، ويمكن البنت اللي عندها مو بنتي، شلون أضمن أنا؟ المهم جلس يفكر أول يوم ثاني يوم، بعدين قرر شنو؟ قرر إنه يجمع كل الأموال اللي يعني الفترة اللي جمعها، وإنه يهاجر إلى إيطاليا، لكن في نفس اليوم يروح إلى سعيد يقتله ويهرب إلى إيطاليا ويتركها، خلها تولي، أهم شيء أقتل الحقير اللي له علاقة فيها. فعلا راح جمع امواله وضبط نفسه وكذا، اقول لكم صار له فتره طويله وهو يشتغل في ليبيا ويجمع بهالموال وهالفلوس، رتب اموره كلها وراح قال حق جوهره، طبعا ما كلمها ابدا، خلاها يعني ما تحس بشيء، ما يبي ينبهها، قال له يلا انا راجع الى ليبيا وكذا، وسلم عليها وسلم على بنته وطلع، وهو طالع أخذ معاه سكين من المطبخ وراح جلس عند واحد من أصدقائه إلى اليوم الثاني الصبح، حتى صاحبه ما يدري شنو القصة، يعتقد أنه بايت عنده علشان بيطلع على طول يروح المطار وأنه يسافر وكذا. لكن الصبح بدأ يبحث عن سعيد، أخذ معلومات ودور وبحث كذا وعرف مكان بيته يعني، فيسأل عنه يسأل. قالوا له سعيد أصلا دائما يجلس في المقهى هذا اللي بجانب بيته واللي كذلك بجانب أو مقابل للمحلات اللي يملكها، هذا سعيد يعني تاجر مهين ومتزوج من هذه السيدة لكن ما عنده عيال، وكله يجلس في المقهى ويطالع محلاته من بعيد لبعيد، عنده تقريبا مجموعة يعني من المحلات. لما عرف أن سعيد فعلا يجلس في المقهى انتظر، ولا هذا سعيد جلس ويقوم فتحي ويجلس جنب سعيد ويطلع السكين بدون ما حد ينتبه ويحطها بخاصرة سعيد، ما طعنه لا، حطها يعني من تحت الطاولة، قال له لا تحرك، أقسم بالله لأغرس السكين في خاصرتك أقطعك تقطع، لا تحرك. سعيد انصدم، قال له شنو القصة ابن الحلال، قول لي شنو في، أنت من وأنا ما أعرفك أنت؟ قال له ما تعرفني، أنا فتحي. قال له من فتحي؟ ما أعرفك ابن الحلال. قال له زوجتي جوهرة. قال جوهرة؟ منو جوهرة؟ قال ها تستعبط أنت، ما تعرف جوهرة اللي صار لك أكثر من سنتين على علاقة فيها، واللي كانت تشتغل معاك في البوتيك اللي بجانب محلك بجانب المغسلة ومحلات بيع ملابس، ويذكره يعني. قال له الله يخليك ابعد السكين، الله يخليك، ترى الشيطان شاطر، لا بعدين تغرسها قال له أنا جاي أقتلك أساسا، لا تتكلم ولا تعلي صوتك ولا حد ينتبه، إذا أحد تدخل على طول راح أقتلك، وطي صوتك. قال إن شاء الله، شنو تبي؟ قال له يا حقير أنا أروح أسافر وأنت مستغل غيابي ويعني وحاجة زوجتي وأنت يعني لافها وعلى علاقة فيها وكذا. قال له هالكلام كذب اللي قال لك يكذب عليك؟ قال له حبيبي المصدر موثوق جدا جدا، والمصدر هو زوجتك سيدة. أنت زوجتك سيدة ولا لا؟ قال لي نعم. قال له زوجتك اللي قال له ابن حزن خلت تكلم؟ قال له لا تفتح فمك قوم. قال له وين اقوم؟ قال له انت في احد في البيت؟ قال له بس انا وزوجتي، وزوجتي زعلان عندها. لا قال له امش، لان البيت قريب من المقهى. المهم صار حط ايده على يعني على كتف سعيد والسكين بيده، قال له امش امش بدون كلام. تمشوا ودخلوا بيت سعيد، ومن يومها اختفى سعيد التاجر هذا ما حد سمع فيه. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم بدت رائحة العفن تطلع من البيت وصلت للشارع، رائحة جثة. اليوم الرابع الناس ما تحملت ويسألون عن سعيد، يضربون عليه الباب، يضربون ويشمون رائحة عفن. قاموا تواصلوا مع أبوه رجال كبير من العمر وعايش بقرية، جابوه من آخر الدنيا، قالوا له ابن حلال تعال، ما نقدر نكسر الباب، تعال أنت لأنك أنت أبوه يعني. جاهم ويلا كسروا الباب، كسروا الباب أو ينصدم ولا كأنه قبر، واحد عامل قبر وفيه جثة ورائحة العفن طالعة منها. وهالشايب قاعد يبكي، جلس يبكي بكي وطاح بالأرض بغي يموت، وانقذوا ودوه المستشفى وحالته حال، يبكي على ولده سعيد. يا ولدي يا حبيبي، ولدي مسكين وإنسان طيب، الدنيا كلها ضده لكن يعني صامت، يصرف على أيتام، يصرف على ناس عندنا في القرية، يصرف علي أنا ووالدته وأخوانه وخواته، ومسكين عنده كثير مشاكل في حياته مع زوجته ومع كذا، مسكين تعذب في حياته، ما يدري أن ولده أساسا على سالفة وحدة وسالفة جوهرة وأنه قتل على هالسالفة، ما يدري. المهم والناس من عرفت القصة هذا في أول يوم، طبعا جاءوا ورفعوا الجثة وكسروا القبر. القبر كان غريب، بدائي، واحد عامل مثل خرسانة، يوم كسروها لقوا برميل حديد، والبرميل موضوع في صندوق حديد، يعني شغل خرابيط، صندوق وحاط داخل البرميل وفوق البرميل حاطين اللي هي الخرسانة وبعدين حاطين الطوب. يوم فتحوا البرميل ولا هالرائحة، ارفعوا الجثة. لكن اليوم الثاني استدعوا والد سعيد، قالوا له تعال نبيك انت تعرف على الجثة. يوم شاف الجثة انصدم، قال هذا مو ولدي، هذا منو؟ قالوا له يا حجي هذا شخص لقينا أوراق الرسمية موجودة تعرفت على الجثة، وإحنا كنا بنبلغك إن هذا ترى ما هو ولدك اللي أنت من أمس تبكي عليه، اللي موجود في بيت ولدك هذا اسمه فتحي، وكان يعني مسلم على هلأ بيروح إلى ليبيا يشتغل في ليبيا، ولقينا جثته عند ولدك سعيد في بيته. ولدك سعيد وين؟ قال والله أنا فكرت أنه ولدي سعيد مقتول، أنا أصلا عايش في قرية وبعيد وأنا ما أدري عنه وكذا، ولدي ترى طيب وما عنده مشاكل. قالوا لي يا حجي ما تتواصل مع سعيد؟ قال أبدا أقسم بالله. قالوا خلاص خلاص، طلع المقتول فتحي. شو اللي صار؟ أنا بقول لكم شو اللي صار. لما فتحي حط السكين على خاصرة سعيد ودخل بيته وصار يصرخ على سعيد لما دخلوا داخل، يصرخ عليه يا الحقير شلون على علاقة مع زوجتي، هجم على سعيد، سعيد يترجاه الله يخليك الله يخليك، لكن لما هجم يبي يدافع عن نفسه، صار يحاول يمسك بأي شيء يضرب فيه يضرب فيه، لين قدر يسيطر على فتحي. سعيد طلع القوة الجسمانية مالته أقوى بكثير من فتحي، وقدر يتغلب عليه وقتله. يوم اقتله بعد معركة شرسة أصيب فيها يعني بجروح، لكن أنقذ روحه وخاف، قال أنا الحين شلون أخفي الجثة. فكر في البداية، قال أنا لازم الجثة ما أرميها رمي عبط، يعني خليني أستأجر محل وأدفن فيه الجثة، أسوي له قبر يعني قابور وكفنة وضبطه علشان ما تطلع الريحة ولا كذا. يبي يدفن الدفن الرسمي يعني. وفعلا راح استأجر محل في خرابة يعني. ورجع، لكن الحين شلون يطلع الجثة؟ قال أطلعها أحطها في برميل. راح اشترى برميل حديد وداه عند الحداد، قال له افتح لي راس البرميل. افتح له ورجع البيت يحاول يدخل فيه جثة فتحي، ما دخلت كلها، تورط. راح رجع للحداد قال عطني صندوق حديدي 1.20 × 1.20 يعني. هذاك سوى له الصندوق الحديدي وجابه يحاول يطلع الجثة من داخل البرميل متعلقة. الحين دخلنا في اليوم الثاني، قام حط البرميل داخل الصندوق. زين شلون الحين ينقل الصندوق والبرميل؟ تورط، قال خلاص شلون ادفن هني عندي او اسوي له قبر عندي هني. قام خلى على وضع لانه تعب تعب ما قدر يعني. قام حط عليها الاسمنت وسوى له نفس القبر، كومة من الاسمنت، وحط حولها طوب وكذا، وقال بيتي ما حد يدري عنها. لكن الرائحة اليوم الثالث طلعت صارت قوية، اليوم الرابع خلاص. وهرب. من اللي هرب؟ سعيد فتحي اللي بالقبر. هني رجال الأمر خلاص عرفوا ان الآن سعيد قاتل فتحي وحاطه عنده في البيت. شنو الأسباب؟ ما يدرون. لازم سعيد هو نفسه يتكلم يعترف. يدورون عليه وين وراح. صاروا يشيكون عليه وخافوا انه يهرب يروح للجزائر، لان له علاقات كثيرة هناك وعنده أعمال تجارية، وبدوا يعمون عليه بالمنافذ. وخلال البحث والتحري ويوصلون إلى أحد أصدقاء سعيد، هذا علاقته حيل قوية وياه، بدأوا يرغبون هذا الشخص، لأن أكيد سعيد راح يتواصل مع هالشخص هذا. صاروا يرغبونه أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، وفعلا بدأوا يحسون بتحركات غريبة. يطلع من البيت يروح المطاعم يشتري أكل ويجي، يروح يشتري يعني أشياء مبين انه في شخص جديد عنده في البيت. اشترى فراش، اشترى وسادة، اشترى غطاء، اشترى فرشة ومعجون، اشترى كل يوم يروح يشتري له شغلة، مبين كأنه يشتريهم حق واحد جديد عنده في البيت. اخذوا اذن نيابة وداهموا البيت، ولا سعيد موجود داخل وكان فعلا يتجهز لأن يتم تهريبه إلى أحد الدول، وكان المقصود أن يهربونه إلى الجزائر، لكن صادوه في الوقت المناسب. الحين بدأ التحقيق. على فكرة الصدمة ما جتكم إلى الآن، لأنكم راح تسمعون شيء غريب. أمسكوا سعيد، تعال يا سعيد، وقال أنا رجال دافعت عن نفسي. رجال جاني ومعاه سكين وحطها في خاصرتي ودخلني بيتي، يبي يقتلني داخل البيت، وفعلا جرحني من مكان فلاني، جرحني من مكان فلاني، شافوا انه فعلا في جروح، متعرض للضرب ومتعرض، لكن انا قدرت اني اتغلب عليه وقتلته في لحظة يعني دفاع النفس. وخفت اني ابلغ، فقلت ادفنه وخلاص ماشي. شو اللي دار بينك وبين فتحي؟ قال الرجال يتهمني بعلاقتي، علاقة حميمية بيني وبين زوجته، واسم زوجته جوهرة. راحوا جابوا فعلا زوجة فتحي جوهرة، وقال لهم سعيد، قال لهم هو فتحي نفسه يقول لي اللي بلغه العلاقة اللي بيني وبين زوجته اللي مبلغه هي زوجتي أنا سيدة اللي زعلانة وموجودة في بيت أهلها، ويروحون ويجيبون سيدة. صاروا الحين يحققون مع سيدة ومع جوهرة ومع سعيد، يبي يفهموا وش السالفة. بدأ التحقيق بدايته مع جوهرة. سألوها شنو علاقتك في سعيد؟ قالت سعيد أعرفه أنه تاجر وعنده محلات وعنده يعني محل بجانب المحل اللي أنا أشتغل فيه فعلا، لكن ما بيني وبينه أي تواصل لا من قريب ولا من بعيد. تكلمي اعترفي في علاقة بينكم شيء؟ قالت أبدا مستحيل. استغربوا، ولأن التحريات أكدت فعلا أن جوهرة امرأة فاضلة، امرأة محترمة عاملة وتشتغل وتكد على بنتها وما عندها لف ودوران أبدا، ولا أحد اشتكى منها يوم من الأيام، لا بالعكس الكل يمدحها بأنها محترمة جدا. وهذا اللي أكده يعني أقوالها. راحوا لسيدة زوجة سعيد، أنت متهمة بأنك حرضتي فتحي وبلغتي أن في علاقة بين زوجك وبين جوهرة، هل كلام هذا؟ قالت لا مش صحيح. ماشي، متأكدة؟ قالت نعم متأكدة. راحوا لسعيد، يا سعيد تكلم. قال أنا ما أبي أتكلم، ما أبي أقول. شنو في؟ فهمنا، أنت بلغتنا أن فتحي جاك وبدأ يهددك وحاط عليك سكين وكذا ويتهمك بعلاقتك مع زوجته، وأن اللي مبلغه زوجتك. قال إيه نعم أنا قلت هالشيء، لكن ما أبي أكشف عن تفاصيل أخرى. الرجل ما يبي يتكلم، قال أنا قتلته قاومته وكذا ودافعت عن نفسي وخلاص، وحط له محامين، لكن هالكلام هذا ما ينفع، لازم يعرفون الدافع، الدافع اللي خلى فتحي يحاول إنه يقتل سعيد. وهم عارفين الآن بداية القصة إن في علاقة، لكن الكل ينكر. يرجعون حق سيدة، تكلمي، ما هي راضي تتكلم. يا سعيد تكلم، ما هو راضي يتكلم. قالوا ماشي، التحريات شغالة، الكل محتجز، يبي يعرفون من الصادق ومن الكاذب. واسمع الصدمة اللي اكتشفوها رجال الأمن، أن قبل الجريمة بشهر سعيد رافع قضية على زوجته سيدة بالزنا، أصلاً طايح عليها يعني، شايفها مع واحد وعنده شهود وكان يراقبها وراح رفع عليها قضية زنا. استغربوا رجال الأمن، هي نفسها سيدة اللي بلغت فتحي بأن زوجها له علاقة بزوجته، طلعت هي أساساً المتهمة في قضية سابقة بالزنا. شلون؟ امسكوها قالوا تعال تعال، شنو قصة القضية اللي رافعها أساساً عليك سيد قبل شهر؟ هني يوم شافت أن رجال أمن وصلوا لهالمعلومة صارت تبكي. قالت أنا بعترف لكم، فعلاً أنا لي علاقة مع شاب وكنت أخون زوجي، وهو شك في الموضوع ولما تأكد رفع علي قضية، والقضية ما زالت يعني شغالة في المحاكم، لذلك أنا فكرت شلون أتخلص من هالفضيحة، من هالقضية هذه اللي رافع علي زوجي، علشان ما أخسر كل شيء، لأن ماسك علي دليل يعني. جت في بالي فكرة، أنا أعرف اللي هي جوهرة، يعني أعرفها من بعيد، يعني ما تعرفني معرفة شخصية، وأعرف أنها في محلات اللي بجانب محلات زوجي، وهي سيدة جميلة وكذا، وعرفت قصة أن زوجها غايب عنها وكلها في ليبيا وكذا، فقلت بس خليني أنتظر هالزوج وأقول له أن في غيابك زوجي على علاقة في زوجتك. الهدف اني اخلي زوج جوهرة يرفع عليها قضية زنا يتهم فيها جوهرة وسعيد اللي هو زوجها. لما يرفع عليهم قضية تكون الزوجة هي لها الحق، لان قضية الزنا دائما اذا كان متزوج الشخص الزوجة هي اللي ترفعها. فهني اقدر اساومه، اقول اتنازل عنك وتنازل عني وخلاص، كل واحد يتنازل عن الثاني. فأنا أول ما مسكت فتحي كنت أطلب منه أنه أرفع عليها قضية زنا. أنا ما كنت أبيه يروح يقتل أو أنه يعني يحاول أنه يقتل أو كذا، وحاولت فيه أكثر من مرة، قلت له أرفع قضية زنا وأنا راح أساعدك في هالموضوع وكذا، وهو قال لي خلاص أنا أي شيء يعني أخطط له راح أبلغك في الموضوع. ما دريت إلا بحصول الجريمة اللي حصلت، انه راح وحاول انه يقتل زوجي سعيد، وسعيد استطاع انه يتغلب عليه ويقتله، وسعيد هرب من هالامور. لكن حقيقة الامر انه ابدا جوهرة وسعيد ما بينهم اي علاقة. الله يخرب بيتك، حسبي الله عليك، جننت الرجال وخلته يندفع انه بيروح يقتل سعيد، والله نجاه سعيد وخلاه يتغلب على فتحه ويقتله. لكن قتلت الرجال اللي ما له اي ذنب، واتهمت امرأة بعرضها وشرفها وهي مرأة يعني فاضلة محترمة جدا جدا. بعد ما اعترفت هني فهموا ليش سعيد ما هو راضي يكشف التفاصيل، ما يبي يتكلم على انه كان رافع قضية زنا على زوجته، ما يبي الموضوع يعني ما بي يفضحها اكثر رغم انها حقيرة يعني. شوف كادت انه تتسبب في قتله. ما لكم بالطويلة، سعيد متهم بجريمة قتل، في اول درجات التقاضي خذ حكم بالاعدام، لكن تم تخفيض الحكم في الاستئناف الى مؤبد ثم في التمييز إلى 15 سنة. أما السيدة المحرضة والمتسببة في الجريمة أخذت لها حكم بالسجن 3 سنوات، وتم تبرئة جوهرة من الحادثة بالكامل، ما لها أي علاقة. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.